أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم جميعا من نار جهنم، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، عمارة المساجد، هذا هو عنوان لقائنا في هذه الدقائق المعدودات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم السداد والقبول، إنه ولي ذلك ومولاه. عمارة المساجد نفاها الله تبارك وتعالى عن غير المسلمين، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ثم أثبتها لعباده المؤمنين الموحدين فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. أيها الأحبة، وعمارة المسجد المقصودة في هذه الآية الكريمة تنقسم على قسمين: عمارة بناء وتشييد، والقسم الآخر عمارة الذكر والعبادة لله تبارك وتعالى. فإنه مما يسعد كل مسلم ومسلمة أن ترفع منارة من منارات العبادة، وأن يبنى بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. وإن كان الحديث قد جاء متأخراً عن احتفائنا واحتفالنا بهذه البقعة المباركة، نظراً لما مرت به الأمة من وباء وغلق للمساجد، إلا أنها أتت متأخرة، فنحن نحتفل ونسعد بإقامة بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. واعلم أن هذه البقعة مختارة من قبل الله تبارك وتعالى، هذا المكان وغيره من بيوت الله لا تظن أنه اختير عبثا واختير هباء، وإنما اختير من قبل الله تبارك وتعالى، لأنه قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله تبارك وتعالى حينما يخلق أي شيء، أي خلق، فإن له فيه اختيارات واجتباءات واصطفاءات. فقال الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فخلق الله مثلا البشر، وكان له فيهم اصطفاءات واجتباءات واختيارات. خلق البشر واصطفى منهم الأنبياء، ثم اصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولو العزم الخمسة، نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم اصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين الحبيبين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمدا فجعله حبيب الرحمن وعبده المصطفى والمجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. وخلق الله تبارك وتعالى الملائكة وله فيهم اصطفاءات. قال الله تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله تبارك وتعالى خلق الملائكة واختار منهم أسيادهم وأفضلهم، وعلى رأسهم أمين الوحي جبريل عليه السلام. فخصه الله تبارك وتعالى بكلامه وبتنزيل الوحي على عباده المرسلين. وخلق الله السماوات السبع واصطفى منها السماء السابعة، فجعل عرشه فوقها، أو فجعل عرشه سقفها، وهذا تفضيل واختيار لهذه السماوات بأن اصطفى منها السماء السابعة. وخلق الله الكواكب وهذه الكرة الأرضية التي نعيش ونحيا عليها الآن، واصطفى لنا هذا الكوكب الأرضي، وأصلح لنا ما فيه، وجعل لنا فيه سبلاً وأنهاراً وزروعاً، وأنزل فيه أمطاراً، وجعله يصلح للعيش. فقال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً بكل ما عليها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثم اصطفى من هذا الكوكب الأرضي خير البقاع، ألا وهي المساجد، وهذا ما أردت الوصول إليه. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير بقاع الأرض المساجد، وشر بقاع الأرض الأسواق. فعمارة المساجد هذه التي اختارها الله تبارك وتعالى لمن أشرف الأعمال ومن أشرف الإنفاق، أن تشيد بما أعطاك الله تبارك وتعالى بيتا من بيوت الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن. والحديث من حديث أبي كبشة الأماري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. وانتبه معي جيدا، لأن الذي يقسم هو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ما ظلم عبد مظلمة ثم صبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو قال كلمة نحوها. ثم قال صلى الله عليه وسلم في مرة ثالثة: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر. يا عمار المساجد، اسمعوا وعوا جيدا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، أي لا خامس لهما. قسم النبي صلى الله عليه وسلم البشر على أربعة أصناف: عبد رزقه الله تبارك وتعالى مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا، فهذا بأعلى المنازل. طوبى للعلماء الأغنياء بهذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فيقول: لو أن لي مالا مثل فلان لفعلت كما يفعل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بنيته فهما في الأجر سواء. محور النية، النية هذه شيء خطير جدا لو حرصنا عليه. فبنيتك تبلغ مبلغ الأغنياء، وبنيتك تبلغ مبلغ العلماء بفضل نية صادقة لله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. صادق النية يقول: فهذا بنيته فهما في الأجر سواء. النية، جاء أناس من الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور أي أهل الأموال، أهل الغنى، أهل الثراء. ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني الفارق اللي بيننا وبينهم المال. واسمع: يصلون كما نصلي، احنا بنصلي زينا زيهم، ويصومون كما نصوم، ويحجون، أي هناك في بلد رسول الله، ويحجون كما نحج، ولكن يسبقون بفضل أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه بشارة لعباد الله الفقراء مالا فقط. فالفقر ليس فقر المال فقط، وإنما الفقر ربما تكون جاهلا فهذا فقر، ربما تكون كاذبا فهذا فقر، ربما تحمل أخلاقا ذميمة فهذا فقر. إنما هؤلاء كانوا فقراء المال فقط، وإلا فالأغنياء والفقراء فقراء، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس جميعا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكن ما أريد الوصول إليه محور النية. هؤلاء الفقراء يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويحجون كما نحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس الله تبارك وتعالى قد جعل لكم ما تصدقون به؟ ألا إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. البضع أي فرج المرأة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته في موضع الشهوة ده، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له بذلك أجر؟ قال: نعم. أرأيتم إن وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فإن وضعها في الحلال بنية صادقة كان له أجر. ربما تحول شهواتك إلى عبادة وأنت لا تدري بفضل نية صادقة، فإن له بذلك أجر. اسمع، وهذه من لطائف الحديث. فقال الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فعلوا كما فعلنا، يعني الأغنياء بسبقهم المحمود هذا عملوا اللي انت أمرتنا به يا رسول الله، بيسبحوا زينا وبيهللوا زينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المعلم فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اعمل بقى، أنا اديت لك رخصة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو في إحدى الغزوات: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: بفضل نياتهم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشير لنا في هذا الحديث الرائع الذي يقسم البشر إلى أربعة أصناف: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مالا مثل فلان. هذا الرجل الصالح الذي وظف ماله في إعلاء بيوت الله: لو أن لي مالا مثل فلان لفعلت مثل ما يفعل، وهو صادق النية، فهذا بنيته فهما في الأجر سواء. ورجل أو عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، رجل جاهل يطيش في ماله يمنة ويسرة بدون علم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته الله علما، ده اللي ضايع خالص، فينظر إلى هذا الصنف الثالث ويقول: لو أن لي مالا مثل فلان لبنيت الخمارات وأنشأت البارات وتاجرت في المخدرات وتعاطيت المخدرات. فهذه نية فاسدة. يؤلف الله تبارك وتعالى أيضا بين النوايا الفاسدة، يقول: فهو كاذب النية، فهذا بنيته فوزرهما سواء. فبالنية تبلغ كل مبلغ حميد، وبالنية تضع نفسك في الهلاك والخسران المبين. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، هكذا يكون الإنفاق إذا وضع العبد ماله بعلم في إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. الإنفاق في سبيل الله، وإذا ذكر الإنفاق ذكر صحابة رسول الله، وإذا ذكر صحابة رسول الله فلا بد في هذا المجال وأن يذكر عبد الرحمن بن عوف، هذا الذي جاءته تجارة من الشام فمرت على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت وسألت: تجارة من هذه؟ قالوا: تجارة لعبد الرحمن بن عوف. اسمع، فقال: إيهن يا عبد الرحمن. قالت: إيهن يا عبد الرحمن، هذا الذي يدخل الجنة بماله. ايه ده؟ هو الواحد ممكن يخش الجنة بفلوسه؟ ازاي؟ رشوة يعني؟ لا، يدخل الجنة لما يحط المال في مكانه المناسب، بمجرد أن سمع عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى أم المؤمنين وقال: السلام عليك يا أمه، أأنت قلت ذلك؟ قالت: نعم. قال: أشهدك يا أمه أني قد أنفقتها كلها في سبيل الله، كلها في سبيل الله. ولما علم تجار المدينة بهذه التجارة التي قفلت إلى عبد الرحمن بن عوف جاءوه وقالوا: علمنا أنه أتاك تجارة من الشام، أتتك تجارة من الشام، فنأخذها منك بالضعف. قال: لا، وجدت من زادني. قالوا: بضعفين. قال: لا، وجدت من زادني. قالوا: بثلاثة أضعاف. قالوا: لا. قال: لا، وجدت من زادني. قال: بأربعة أضعاف. قال: وجدت من زادني. فقالوا في الخامسة: بخمسة أضعاف، ولا نعلم أحدا في المدينة يزيدك على هذا. قال: وجدت من يأخذ مني الدرهم بعشر دراهم والحسنة بعشر أمثالها، وأنفقتها كلها في سبيل الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذا هو الباقي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة أن تذبح شاة وتتصدق بها، وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب موضع الكتف من الشاة، فادخرتها له رضي الله عنها. فحينما جاء سأل: أوقد فرغت من التصدق بالشاة؟ قالت: نعم يا رسول الله، نفذت كلها إلا كتفها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها إلا كتفها اللي اتحاشت دي. وما عند الله خير وأبقى، وما عند الله خير وأبقى. أيها الأحبة، العمارة أيضا لا تكون بالمال فحسب، وبالبناء والتعمير والتشييد فحسب، وإنما بعبادة الله وحده. أنتم جميعا عمار بيوت الله، من باب العبادة والذكر لا بد أيضا أن نحرص على عمارة هذا المسجد من خلال المحافظة على الصلوات كما أمر ربنا تبارك وتعالى، من خلال تلاوة القرآن، ومن خلال نشر العلم وتعلم العلم وتعليم العلم، فهذا أيضا جانب إعمار مهم. في جانب المال وفي جانب العبادة يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين أختم بهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح، اللي يجي المسجد مبكرا، من غدا إلى المسجد أو راح، أي لأداء الفريضة، وهذا أحب، وهذه أحب الأعمال إلى الله، فالله تبارك وتعالى ما من شيء أحب إليه إلا ما افترضه على عبده. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة. نزل من ده؟ هذا ليس نزل أحد من البشر، إنما هذا نزل الكريم في الجنة. هذا موسى بن عمران رضي الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، سأل ربه فقال: يا رب، من هو أدنى أهل الجنة منزلة؟ أقل واحد في الجنة إيه؟ عايز يعرف أقل رجل في الجنة. قال: ذاك رجل يجيء فيقول له ربه: ادخل الجنة. فيدخل الجنة فيقول: يا رب، قد أخذ الناس منازلهم، كل واحد خد مكانه. فيقول له الكريم: أما ترضى أن يكون ملكك في الجنة كملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال: نعم يا رب أرضى. يعني يبقى لي سبع قارات زي إفريقيا أوروبا، الكرة الأرضية جميعها في الجنة، أترضى؟ قال نعم يا ربي أرضه، إن شاء الله 100 متر بس في الجنة، بس نخش الجنة، بس نسلم من نار جهنم. هو النعيم كله أنك تسلم من نار جهنم بس. لكن العبد ده مش عارف إن هو بيكلم الكريم المتعال سبحانه وتعالى. قال يا رب أرضى، قال لك ذلك. اسمع وعد معايا: ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال العبد في الخامسة: رضيت يا رب، رضيت يا رب. قال لك ذلك وعشرة أضعاف ذلك، 50 كرة أرضية في الجنة. ده مين ده؟ أقل واحد، أقل رجل في الجنة. ففزع موسى بن عمران وقال: يا رب، أهذا أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال نعم. قال إذن فمن أعلاها؟ قال أولئك الذين أردت. ما تسألش عن الناس دي. غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، كما قال الصادق فيما يرويه عن رب العزة: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من قبل الكريم كلما غدا أو راح. فأنت في صلاة، من توضأ في بيته ثم ذهب لأداء فريضة إلا والقدم الأولى تضع خطيئة والأخرى تكتب حسنة. أيها الأحبة الكرام، والبشرى الأولى في تشييد البناء لهذه المساجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويكفيك هذا، من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه، عش الطائر، وفي لفظ: ولو كمفحص قطات لبيضها. المكان اللي بتبيض فيه بس، هو في مسجد بالحجم ده؟ مفيش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لك: لو كانت في يدك لبنة ضعها في بيت من بيوت الله بمقدار الطوبة، ما تحتقرش شيء أبدا وأنت تنفقه في سبيل الله. فربما درهم يسبق 1000 درهم، وربما لبنة تسبق بناء شامخا. هكذا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والبناء بناء الرحمن كما ذكرت، والنزل نزل الرحمن كما ذكرت. لكن أيها الحبيب اللبيب، أيها المنفق، أيها العابد المتعبد لله، أيها العمار، عمار بيوت الله، اضبطوا النوايا، ضبط النوايا شيء مهم جدا. مش تضبط زوايا، لا، اضبط نوايا، ضبط النوايا. ممكن تنفق وتيجي ما تلاقيش حاجة في الآخر. عافانا الله وإياكم من الرياء وداء الرياء الذي هو محبط للعمل، الذي يجعل العمل هباء منثورا. قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة، وكان كلما حدث به أبو هريرة يغشى عليه: ألا أحدثكم، هكذا يقول، بأغرب حديث سمعته من رسول الله؟ فيقولون: بلى. فيغشى عليه فيفيقوه: ألا أحدثكم بأغرب حديث سمعته من رسول الله؟ فيقولون: بلى. في الثانية فيغشى عليه، ثم يتمالك نفسه في الثالثة ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واحذر من هذا الخطر الداهم العظيم، إن أول من تسعر بهم النار 3 أصناف. هقول لك الحديث وانزل: منفق، وعالم قارئ للقرآن، وشهيد مجاهد. يؤتى بالمنفق فيعرفه ربه نعمه عليه فيعرفها، فيقول ماذا عملت؟ يقول ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت. بس بنية فاسدة رياء وسمعة فيقال كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد كريم. وقد قيل أنت مش خدت أجرك في الدنيا جاي تاخد هنا؟ مفيش الأجر، أنت خدت ثناء ومدح من الناس مالكش. وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في جهنم عياذا بالله. وعالم ملأ الدنيا علما وقارئ زين المساجد تلاواتا وترتيلا لكنه كاذب النية، فيعرفه نعمه فيقول ماذا عملت؟ يقول تعلمت العلم يا رب وعلمته فيك وقرأت القرآن وقرأته فيك. فيقال كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ. وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في جهنم. رعب وفزع، أي عمل هذا؟ أي خسران مبين هذا؟ ومجاهد في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لكن هذا الذي في الحديث كاذب النية ماكر، لكن على من؟ على الله، فهو خير الماكرين. يقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهدت، فيقال كذبت، وإنما قاتلت ليقال بطل مغوار. وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في جهنم. فالله الله في النية، الله الله في النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا نياتنا، وألا يجعل حظنا مما نقول قولنا، وأن يجعل حظنا مما نقول أعمالنا، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا ربنا على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إن دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، ألا تفض هذا الجمع الكريم المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقم الصلاة.